بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه رمضان؟ يعني ان احنا لابد ان نبذل قصارى الوسع في تحصيل الثمرات. ثمرات رمضان: واحد، ان نعتق من النار. اثنين، ان ربنا سبحانه وتعالى يمتن علينا بثمرة المغفرة. ثلاثة، ان احنا نبلغ اعلى المنازل، نبقى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عايزين نحدد أهداف لرمضان هذا العام، هنحددها في 6 تاءات، 6 حاجات كلها مبدوئة بحرف التاء علشان ما ننساهاش. رقم 1، توبة. رقم 2، تقوى. رقم 3، توحيد. رقم 4، تعرف. رقم 5، تبتل. رقم 6، تفرغ. عايزين ال6 حاجات دول نشتغل عليهم في رمضان. رقم 1 فيهم توبة. عايزين نجدد توبتنا، نتوب من حاجات كتير قوي احنا متغفلين عن التوبة منها. عايزين نتوب من ان احنا ما بنتوبش، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عايزين نتوب من خصال النفاق اللي جوانا، واحنا محتاجين نتخلص من آفة الوجهين ومن آفة الانفصام. عايزين نتوب من قضية الانفصام ما بين السلوك والأخلاق، ما بين العلم وما بين العمل. عايزين نتوب من الآفات القلبية اللي هي سبب لكل الابتلاءات اللي احنا فيها. عايزين نتوب من ذنوب السر. عايزين نتوب من كلام كتير وقعنا فيه من آفات اللسان. عايزين نتوب من حاجات كتير. عايزين نجدد توبتنا. الرسالة في هذا اليوم يا شباب: جدد توبتك وخد أول ثمرة وأول هدف من أهداف رمضان، رمضان التوبة.